موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مشاهدة منن الله على عبده، وهذا أمر كثيرا ما ذكر في القرآن لخاصة الأنبياء والأولياء، يذكرهم الله بنعمه ليزدادوا حبا له وشكرا ومحافظة على هذه النعم بالشكر، وطاعة له عز وجل بتصريفها في طاعته. وأعظم ذلك النعم الدينية، كما قال عز وجل لموسى عليه السلام: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فمنته بإجابة ما طلب، ومنته سبحانه باجتبائه واصطفائه حتى كلمه الله، ذكره الله بذلك وذكره بنعمه القديمة: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وتأمل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذه والله تأخذ بقلب من يسمعها ويظن أو يعلم، أقصد أنه مخاطب بها، يوقن أنه مخاطب بها، فيحصل له من الحب ما لم يحصل لغيره. بل لو استحضر الإنسان هذه المعاني ونظر إلى أن له بحكم اتباع الأنبياء وتصديقهم نصيب منها، وأن الله عز وجل قد ألقى عليه محبة منه حتى أحبه من أحبه من عباد الله المؤمنين ومن خلق الله ومن ملائكته الذين يستغفرون له، ومن السماء من الحيتان في البحر والنملة في جحرها، والود الذي بينه وبين السماء والأرض حتى تبكي عليه السماء والأرض إذا رحل عن الدنيا، وغير ذلك. له نصيب من هذه المحبة، وكذلك أنه قد صنع على عين الله سبحانه بالدرجة التي يقترب فيها من هدي الأنبياء تكون صناعته كذلك. خص موسى كما خص إبراهيم وخص محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى هذه الصناعة على عينه سبحانه وتعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. أفبعد أن يسمع موسى عليه السلام أن الله اصطنعه لنفسه هل يلتفت إلى غيره؟ كذلك لو سمعت أن الله أخلص المؤمنين لعبادته كما قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنت لك نصيب من أن الله اصطنعك لنفسه، أخلصك له، المخلصين الذين أخلصهم الله له عز وجل ولعبادته، وأنت على قدر الخير الذي فيك وقدر عبادة الله فيك، هذا القدر هو المخلص لله، وعلى قدر الذنوب هذا القدر الذي لغير الله سبحانه وتعالى. أتريد أن تكون من أهل واصطنعتك لنفسي؟ فاجتهد حتى تكون مخلصا مخلصا، وابتعد عن الذنوب والمعاصي حتى تكون ممن اصطفاهم الله لنفسه واصطنعهم لنفسه من عباد الله المخلصين بأكبر قدر يقترب من ما كان عليه الأنبياء المعصومين. اللهم اغفر لنا رب.